بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله رحمه الله: هل لصاحب الحق أن يأخذه من المماطل بدون تقاض؟ هنا السؤال، يعني لو لك حق عند شخص وهو يماطل في سداده، هل لك أن تأخذه بنفسك من غير تقاضي، بدون أن ترفع الأمر إلى القاضي وتذهب إلى مكانه وتكسر الباب وتأخذ أشياءك وتنصرف؟ قالت الشافعية: من له عند شخص حق وليس له بينة، لك حق وليس لك بينة، ليس عندك شهود، يعني لما جاء يأخذ منك، اشترى منك أو اقترض منك مالا أو أخذ منك شيئا ولم يكن عندك شهود وقت أخذ الشيء وهو منكر وبعدين أنكر، قال: ما أخذت منك شيء ولا لك عندي شيء، وليس عندك شهود يثبتون حقك. حتى رحت للقاضي يقول لك: هات البينة، ما عندكش بينة. فله أن يأخذ جنس حقه من ماله إن قدر، له أن يأخذ جنس حقه من ماله إن قدر، ولا يأخذ غير الجنس مع قدرته على الجنس. الجنس يعني مثلا لو كان الشيء الذي أخذ منك قمحا تأخذ قمحا، إن كان تمرا تأخذ تمرا، ذهبا تأخذ ذهبا، فضة تأخذ فضة، وهكذا. بالنسبة للعملات مثلا مختلفة، كل عملة جنس، يعني الدولارات جنس، مثلا الريالات أو الجنيهات كل واحد منها جنس. فإذا يعني أخذ منك دولارات وجدت دولارات، أو أخذ ذهبا وجدت ذهبا، فتأخذ إيه؟ نفسك، حقك من نفس الجنس. يعني أخذ 100 جرام من ذهب، ذهبا تروح تأخذ 100 جرام ذهب، أخذ 1000 دولار تأخذ 1000 دولار. ولا يأخذ غير الجنس مع قدرته على الجنس، يعني هو إذا أنت تقدر على الجنس، يعني رحت مثلا مكانه وجدت هو أخذ منك 1000 دولار، وجدت 1000 دولار، 1000 دولار، ووجدت مثلا أموالا من عملة أخرى أو ذهبا أو قمحا، ليس لك أن تأخذ شيئا بديلا بقيمة الأول طالما وجدت الأول. قالوا: فإن لم يجد إلا غير الجنس جاز له الأخذ. لكن لو لم تجد إلا غير الجنس، يعني هو أخذ منك 1000 دولار، بينما رحت لم تجد 1000 دولار، ولكن وجدت تمرا أو قمحا أو كذا يسوى 1000 دولار، قد يجوز أن تأخذه إذا لم تجد إلا هذا. ولو أمكن تحصيل الحق بالقاضي بأن كان، هنا يعني مسألة أخرى، يقول: لو أمكن تحصيل الحق بالقاضي بأن كان من عليه الحق مقرا مماطلا أو منكرا وعليه البينة. يقول في هذه الصور: لو كان الذي عليه الحق يقر به ولكنه مماطل، يعني هو يقول، ولو يعني أنت تعرف أنه لو راح القاضي يسأله: هل عليك 1000 دولار مثلا لفلان؟ سيقر، يقول: نعم علي 1000 دولار، ولكن سيماطل في السلم ويقر ويماطل. أو منكرا وعليه البينة، هو منكر، قد سأله عليك 1000 دولار، يقول: لا، ليس علي شيء، ولكن أنت معك شهود يشهدون، يقول: لا، هو عليه ونحن نشهد، يعني هو منكر لكن معك بينة. أو كان يرجو إقراره لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين، ويرجو أنه إذا ذهب إلى القاضي والقاضي يعني استحلفه أنه يعني يغلب على ظنك أنه إذا استحلفه القاضي لن يحلف كذبا وسيقر. قال: فهل يستقل بالأخذ أم يجب الرفع إلى القاضي؟ يعني في هذه الصور، إذا كان الإنسان يرجو أن يحصل على حقه عن طريق القاضي، هل يجوز أيضا وعندك أيضا فرصة أن تأخذ حقك بنفسك؟ فهل يجب أن تنتظر إلى رفعه إلى القاضي، أو يجوز أن تأخذ حقك بنفسك؟ قال: فيه خلاف، الراجح جواز الأخذ، ويشهد له قضية هند زوجة أبي سفيان. المؤلف هنا يرجح إيه؟ القول بجواز الأخذ حتى لو كانت لك قدرة على التقاضي، قال ويشهد له قضية هند زوجة أبي سفيان إن هي لها حق عند أبي سفيان رضي الله عنه في مسألة النفقة، يعني هي زوجته وتقول إنه لا ينفق عليها، يعني لا يعطيها ما يكفي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فكل ما تحتاج تأخذ من ماله بالمعروف مباشرة. يعني لم يقل لها كلما منعك النفقة ارفعيه للقاضي واشتكيه وبعدين يروح للقاضي والقاضي يأمره انه يسدد، يعني لم يأمرها انها كل ما يكون لها حق وهو يتأخر فيه تروح للقاضي، انما قال كل ما يكون لك حق ويتأخر فيه خذيه من ماله بالمعروف من بيت رفع الى القاضي. قال ولأن في المرافعة مشقة ومؤونة وتضييع زمان. قال في المرافعة قال مشقة ومؤونة وتضييع زمان، إذا هو يستطيع في الحق نفسه يقول. طيب قالوا ثم متى جاز له الأخذ فلم يصل إلى حقه إلا بكسر الباب وثقب الجدار جاز له ذلك. قال طب لا يعني ماشي يدخل نقطة أصعب فأصعب، يعني يقول له وكان لا يستطيع أن يأخذ حقه إلا أن يكسر بابا أو يسقب جدارا حتى يصل إلى المكان الذي فيه مال خصمه ويأخذ حقه. قالوا جاز له ذلك ولا يضمن ما أتلف. جاز له ذلك وليس عليه ضمان، ليس عليه قيمة إصلاح الباب الذي كسره. كمن لم يقدر على دفع الصائل إلا بإتلاف ماله فأتلفه لا يضمن. الصائل اللي هو المعتدي، يعني يقول الذي يعتدي عليك يريد قتلك أو سرقتك أو يريد يعني انتهاك عرض أو قتل أو سرقة، فعليك أن تدفعه بالأسهل فالأسهل، يعني حكم الصائل الذي يعتدي عليك ويريد يعني قتلا أو انتهاك عرض أو سرق أخذ مال بالقهر، فلك أن تدفعه بالأسهل فالأسهل، يعني إذا اندفع بالضرب ضربته لتبعده، إذا كان ضرب لا يدفعه واندفع مثلا بجرحه بكسر رجل أو تلافي عضو أو فعل ذلك، إذا لم يندفع إلا بالقتل له أن يقتله. فإذا كان يعني يمكن أن يدفعه بإتلاف ماله له أن يبذل ماله من أجل أن يدفعه ويكون يعني معذورا ولا ضمان عليه. فهم جعلوا يعني هنا ايه كذلك يعني الذي يماطل في سداد الحق وكذا جعلوا مثل الصالح. قال وما ذهبوا اليه لا يتنافى مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخذ من خانك. فالكلام كله قول ايه بعض الشافعيه، يعني بعض فقهاء الشافعيه وكذلك بعض فقهاء الحنابلة أيضا قالوا بمثل هذا الكلام، لكن في الحقيقة أيضا يظل يعني أكثر الفقهاء لا يوافقون على هذا الكلام، فمن جهة يعني أكثر الفقهاء لا يوافقون على هذا، يقولون لابد من رفع الأمر إلى القاضي ويصبر عنه، لكن يعني يوجد قول الذي رجحه المؤلف هنا قول بعض فقهاء الشافعية وكذلك بعض فقهاء الحنابلة قالوا يجوز أنه يأخذ حقه هذا هذا الذي رعاه يعني بقية الفقهاء، يعني أكثر الفقهاء في الحقيقة رعوا يعني أنه قد يكون يعني يحصل من هذا أنه يدعي شخص أن له حق أنه ليس له حق، يعني يصبح الأمر من الذي يثبت أنه له حق ولا ليس له حق. قال الذين أجازوا يعني هم على افتراض يعني أن الإنسان أمين وصادق وأنه فعلا له حق يعني مقطوع به، لكن الإشكالية العملية يعني من جهة التطبيق من الذي يميز يعني الصادق من الكذب. فكرة التقاضي أن القاضي هو الذي يعني يستطيع أن يثبت أن له حقا أو ليس له. على كل حال يعني هو قول فريق من الفقهاء، وأيضا من ضمن حجج هؤلاء ما مر بنا من قبل هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام في من نزل بقوم فلم يقروه، من نزل ضيفا على قوم فلم يقروا فله ان ياخذ حق الضيف، يعني ولو بغير اذنهم، يعني اذا نزل القوم ولم يقروا فله ان ياخذ الحق الذي يجوز للضيف لم يطعموه ومسافر وكذا له ان ياخذ حق الضيف. وكذلك يعني نحو هذا عندهم بعض النصوص التي اعتمدوا عليها من له حق يعني ياخذه ولو غير تقارب. طيب قال هنا يعني إشكال وجوابه يعني من ضمن يعني حجج الفريق الآخر الذين يمنعون هذا يقولون قول النبي عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خان. فقال وما ذهبوا إليه لا يتنافى مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال الخطابي رحمه الله الخطابي أن يؤيد هذا القول وجواز الأخذ بغير تقابل. فيقول هذا ليس من خيانة من خانه. يعني خلاص كلام الخطابي يقول أنت لو أخذت مالك منه يعني بغير إذنه وذهبت وكسرت الباب وأخذت مستحقاتك وخرجت أنت الآن لم تخنه. إن الخيانة هي أن تأخذ ما ليس لك بحق. يعني مثلا يعني ممنوع في الحديث لا تخن من خانك. إن هو خانك مثلا مرة وأخذ منك مثلا $1,000 فأنت تروح تأخذ مثلا بدل الألف تروح تأخذ 10,000 تقول هو خانني وأخذ 1,000 فأنا أروح أخونه وأخذ 10,000. فإذا أخذ ما ليس له بحق أي شيء أخذته زيادة على حقك إذا هذا إيه خيانة له. كونه خانك لا يجيز لك أنك تخونه تأخذ منه أيضا ما ليس لك بحق. واضح؟ أو مثلا هو خانك مرة وبعدين سدد لك المال فأنت تروح بعد ما سدد وتروح تأخذ منه مال آخر بعد ما أخذت حقك تقول هو سبق أن خانني مرة فأنا أخونه في مقابلها. فهذا الممنوع. لكن يعني لو خانك وأخذ شيئا من مالك معينا محددا فأنت ذهبت وأخذت نفس حقك بالضبط أو أقل منه ولم تأخذ زيادة عليه فأنت في هذه الحالة لم تأخذ وإنما استردت حقك. قال الخطابي رحمه الله وذلك لأن الخائن هو الذي يأخذ ما ليس له أخذ ظلما وعدوانا. فأما من كان مأذونا له في أخذ حقه من مال خصم واستدراك ظلامته منه ظلامة مظلمة يعني فليس بخائن. وإنما معناه لا تخن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته. وهذا لم يخنه لأنه يقبض حقا لنفسه والأول يغتصب حقا لغيره. يعني أنت تقبض حق نفسك الذي هو أخذ منك ظنا وتستلب حقك. فاستلاب الحق ليس خيانة إنما الخيانة أنك تأخذ ما ليس لك بحق. قال ظهور حكم جديد للقاضي. جاءت إشارة إليها في شرح يعني كتاب عمر رضي الله عنه بس ما فصل فيها أكثر هي ظهور حكم جديد للقاضي. قال إذا حكم القاضي في قضية باجتهاده ثم ظهر له حكم آخر يخالف الحكم الأول فإنه لا ينقضه. يعني إذا كانت المسألة اجتهادية يعني فيها وجهات نظر والدليل يحتمل أكثر من تفسير فالقاضي اجتهد في المرة الأولى وأخذ برأيه. أو مثلا بالنسبة للمتأخرين يعني بعد استقرار المذاهب الفقهية إذا كان في المرة الأولى عمل مثلا بفتوى بقول في مذهب ثم في المرة الثانية ظهر له أن قولا آخر في أحد المذاهب أرجع فعمل به في المرة الثانية فقال هذا لا ينقض الحكم الأول. يعني الأحكام السابقة التي حكم بها بناء على يعني ما كان يظهر له في ذلك الوقت أنه أرجع وأصح لا ينقضها. إذا تغير اجتهاده بدأ له أن الرأي الثاني أرجع يعمل من جديد من التاريخ الجديد لكن القضايا السابقة تبقى على ما هي عليه ولا تبقى. وكذلك إذا رفع إليه حكم قاض آخر فلم يره فإنه لا ينقضه. يعني الآن مرات بعض يعني القضايا كلها مراحل يعني تتحاكم في جزئية من الموضوع إلى قاضي مثلا حنف والقاضي الحنفي حكم لهم على حسب إيه مذهبه في المسألة بعدين الموضوع له يعني تتابعات وتطورات وحدث بينهم الشيء وذهبوا إلى قاضي مثلا الشافعي أو مالكي أو حنبلي فهو له اجتهاد آخر في هذه المسألة ليس له أن ينقض حكم القاضي السابق بس يقر حكم القاضي السابق لأن في الجزئية الجديدة شوف يعني حسب ما يراه راجحا عنده يعمل به في الجزئيات الجديدة لكن لا ينقض أحكام القضاة السابقين. وإلا يعني كل قاضي، كل واحد مثلا يحكم قاضي من أهل مذهب في مسألة فيروح لقاضي من مذهب آخر يأذوك في الحكم الأول، هذا لا يجوز. في كل المذاهب إنه إذا حكم قاضي من مذهب آخر بحكم مسألة فيها اجتهاد ومجال للنظر يمضي حكما الذي قبله. قال: وأصل ذلك ما رواه عبد الرزاق في قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأبيها وأمها وأخويها لأمها، اللي هي إيه؟ المسألة التي يقال لها مسألة الحمارية أو مسألة الحجرية أو المشتركة، اللي هي إيه؟ امرأة توفيت وتركت زوجا وأما وإخوة أشقاء اللي هم إيه؟ لأبيها وأمها، وإخوة من أم من أمها فقط، فدية المسألة. فالآن يعني قال: فأشرك عمر بين الإخوة للأم والأبي والإخوة للأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا. قال عمر رضي الله عنه: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا اليوم. قال ابن القيم: فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق. يعني كان اجتهاد عمر رضي الله عنه الأول أنه يمشي مع ظاهر نصوص القرآن، يعني في القضية الأولى لما امرأة ماتت تركت زوجا وأما وإخوة أشقاء وإخوة بالأم، ففي المرة الأولى قال والله الزوج لهم نصف، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، لأن هذه امرأة ليس عندها أولاد ولها زوج، زوج لهم نصف. طيب الأم قالوا ولأبويه لكل واحد منهما في قبلها، اللي هي فإن لم يكن له فإن نعم يعني إلى قوله تعالى نعم إلى قوله تعالى فإن كان له إخوة، لأنه يعني هذا موضع الاستشهاد من الآية، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فهنا قال والله هذا الآن يوجد في هذه المسألة يوجد إخوة، إذا الأم لها السدس، إذا الأم راح نصف وراح سدس، كم الباقي؟ الباقي ثلث، صحيح؟ أنه المال لما تقسم المال يعني ستة أسداس ستة أقسام، نعطي النصف اللي هو ثلاثة من ستة، والواحد من ستة اللي كده أربعة من ستة اللي هما الثلثين، يعني الباقي سدس. عندنا آية في الإخوة للأم، قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، كلالة يعني ما لهمش لا أولاد ولا أب يعني، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت يعني من الأم هنا، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الشركاء يعني الذكر مثل الأنثى، هذا ميراث الإخوة للأم، لما يشتركون مع الميت في أمه ولكن من أب آخر يكون الذكر مثل الأنثى. فهنا إن كانوا أكثر من ذلك كان أكثر من واحد، وهنا المسألة كان فيها أكثر من واحد أخوين أو أكثر للأم، فبالتالي يستحقون الثلث. ده كده اكتمل الواحد الصحيح، خلاص اكتملت التركة، راح الثلث للإخوة للأم. طيب بقي الإخوة الأشقاء، الإخوة الأشقاء لهم إيه؟ ما تبقى، لأنهم يرثون بالتعصيب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى عصبة ذكر. الفروض الأول اللي هم الصبا مفروضة محددة في القرآن يأخذونها، والعصبات يأخذون الباقي، فالإخوة الأشقاء هم يرثون بالتعصيب ما تبقى بعد الفروض، الفروض اللي هي ربع ونصف وثلث. فأعطينا الفروض الأول بنص القرآن: الزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة الأم لها الثلث، كل دول أصحاب فروض مقدرة في القرآن أعطيناهم، والإخوة الأشقاء لهم الباقي، الباقي ما بقاش شيء لا يبقى شيء. فعمر بن عوف في القضية الأولى قال: ليس لكم شيء إخوة الأشقاء، فرضوا وانصرفوا، خلاص الإخوة الأم أخذوا السدس والأشقاء لم يأخذوا شيء. وبعدين لما جاءت المسألة التي بعدها في العام الذي بعده حصلت واقعة مشابهة برضو، امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وإخوة أشقاء وإخوة أشقاء، لكن في المرة الثانية لما أراد عمر رضي الله عنه أن يقضي بهذه الطريقة، فالإخوة للأم قالوا لعمر: يعني الإخوة الأشقاء لم يستسلموا يعني، قالوا لعمر رضي الله عنه وجدوا هذا الأشقاء الإخوة اللي هم لم يشتركون مع الميتة في أمها فقط، وهم يشتركون مع الميتة في أمها وأبيها يعني مش بس الأم. فوجدوا أعقل الإخوة الأم الثلث، فقالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا فإن لم ينفعنا فلا يضرنا. بعضهم قال هب أن أبانا كان حجرا فألقيه في اليم وأعطنا ميراثنا. فلذلك سميت الحمارية والحجرية واليمية، هناك مسائل في المواريث تسمى الملقبات هي لها ألقاب تعرف بها، فهذه واحدة منها، فلا عدة ألقاب. وسميت المشركة والمشركة والمشتركة لأنه شرك بينها. فلما قالوا هكذا يعني فعمر رضي الله عنه استشار زيدا أيضا، وزيد بن ثابت رضي الله عنه قضى بهذا القضاء أيضا أنه يلغي قرابة الأب، يعني قال نعامل الإخوة الذين هم أشقاء نعاملهم معاملة الإخوة للأم، يعني قال خلاص الآن أبوهم أصبح يضرهم، يعني لو أبوهم يضرهم يعني لو هنعتبرهم أشقاء يبقى يأخذون ما تبقى ولن يتبقى شيء. فقال خلاص نلغي قرابة الأب كأنها غير موجودة ونعتبرهم أنهم إخوة للأم، يعني هم جزء من الإخوة للأم، الإخوة الأم هم يشتركون مع الميت في أمه، وهؤلاء الأشقاء يشتركون مع الميتة في أمه. فعد الإخوة الأشقاء مع الإخوة للأم كلهم يأخذون الثلث الذي هو للإخوة للأم يقسم بينهم للذكر مثل الأنثى الواحدة، يعني فورث الإخوة الأشقاء على أنهم إخوة للأم يشتركون مع الإخوة للأم في الميراث وعملهم بهذه. فلما حصل هذا جاء الأشقاء اللي كانوا في المسألة السابقة في العام الماضي فرجعوا جاءوا إلى عمر وسمعوا بالموضوع وقالوا إحنا لما حصلت لنا قضيتنا العام الماضي لم تعطينا شيئا، وبعدين السنة هذه حصلت وقعة مشابهة وأعطيت الأشقاء. فقال عمر رضي الله عنه قال تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم، خاصة قضينا من العام الماضي لا ننقضه، خاصة هذا كان الاجتهاد الذي ظهر في ذلك الوقت. وهي الآن طبعا مذاهب الفقهاء بعضهم يأخذ بقضاء عمر الأول يعني اللي هو عند الحنفية وإحدى روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، يأخذ بها شيخ الإسلام ابن تيمية وفريق يعني كبير من الحنابلة يأخذون بهذه الرواية، وهي مذهب الحنفية أن الأشقاء لا يأخذون شيء في القضاء الأول. القول الثاني هو قول المالكية والشافعية وإحدى روايتين عن أحمد أن الأشقاء يشتركون مع الإخوة للأم في الميراث. فالاجتهادان يعني مازالا معتبرين، يعني ممكن هذه المسألة تتكرر في الوقت الحاضر إذا ذهبوا إلى قاضي حنفي أو حنبلي ممن يأخذ بهذا الاجتهاد سيحرم الأشقاء ولا يعطيهم شيء، ولو راحوا القاضي مالكي أو الشافعي سيعطي الأشقاء. فهذه المسائل التي فيها اختلاف هي في الاجتهاد. ففي مثل هذه الحالات القاضي لا ينقض حكم القاضي الذي قبله، يعني لو راح القاضي حكم ولم يروح القاضي ثاني لا ينقض حكم الأول. قال نماذج من القضاء في صدر الإسلام. قال أخرج أبو نعيم في الحلية قال وجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه درعا له عند يهودي التقطها فعرفها فقال درعي سقطت عن جمل ذي أورق. فقال اليهودي درعي وفي يدي. ثم قال اليهودي بيني وبينك قاضي المسلمين. حصلت خصومة بين علي رضي الله عنه وبين يهودي. الدرع كان سقطت من علي رضي الله عنه واليهودي التقطها وجدها في الأرض فأخذ. فعلي رضي الله عنه وجد الدرع مع اليهودي وكانت درعا مميزة لها علامات معروفة فقال هذه درعي. فاليهودي قال هي درعي وفي يدي، ما ليس عندك إثبات أنها درعي. فأتوا شريحا، شريح القاضي رحمه الله لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى شريحا القضاء، شريح الكندي وله القضاء على الكوفة وظل قاضيا عليها أيام عمر وأيام عثمان وأيام لما في عهد علي رضي الله عنه انتقل علي رضي الله عنه نقل العاصمة إلى الكوفة صارت عاصمة الدولة عاصمة الخلافة الإسلامية. فبقي شريح قاضيا، يعني ثبت شريحا في القضاء كما كان من ايام عمر رضي الله عنه، فكان علي رضي الله عنه الخليفة ولكن القاضي هو شريح. وقال شريح يعني من مناقبه انه التابعي الوحيد الذي ولاه عمر رضي الله عنه القضاء، كان يعني لا يولي القضاء الا صحابيا، كل القضاء على الانصار يعني في فتوحات الاسلاميه تسعة شرقا وغربا، كل قضاة الأنصار كانوا صحابة، يعني إلا شريحا يعني لفضله عمر رضي الله عنه ولاه قضاء الكوفة، يعني يقليم كبير يعني من أقاليم المسلمين، ولاه القضاء هناك مع وجود يعني جمع كبير من الصحابة في الكوفة، ولكن شريح كان هو القاضي التابعي. فاحتكم علي إلى إيه؟ إلى شريح، علي واليهود. فأتوا شريحا فلما رأى عليا قد أقبل فحرق عن موضعه وجلس عليا فيه، يعني شريح كان جالسا على مجلس القاضي يعني يعني قام عن مجلسه وأجلس عليا في هذا المجلس. ثم قال علي رضي الله عنه لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تساووهم في المجلس. ولو كان خصم يهودي، قال لو كان خصم مسلما لجلست يعني امامك يعني في مجلس المساوي له، لكن لانه يعني يهودي فلا يساويهم في المجلس. هكذا الروايه يعني. قال وساق الحديث قال شريح ما تشاء يا امير المؤمنين، قال درعي سقطت عن جمل لي اورق فالتقطها هذا اليهودي. قال شريح ما تقول يا يهودي؟ قال درعي وفيا. قال شريح صدق والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك ولكن لابد من شيء. قال شريح صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك ولكن لابد من شاهدين. قال أنا لا أكذبك يعني أنت صادق أنها درعك لكن لابد من شاهدين. فدعا قنبر والحسن بن علي رضي الله عنهما وشهدا أنها درعك. قنبر هذا كان مولى علي رضي الله عنه. في الأبيات المشهورة اللي يقول أججت ناري ودعوت قنبرة، اللي هي إيه؟ الذي سمتني أمي حيدرة. فيقول فدعا قنبر والحسن بن علي وشهد أنها درعه. فقال شريح أما شهادة مولاك فقد أجزناها وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها. فقال علي رضي الله عنه يعني هنا إيش رأيه مشى على القاعدة العامة أن الشهادة الابن لأبيه لا تقبل. في بعض الروايات هذه القصة أنه حتى شهادة مولاه أيضا لم يجزها، يعني قال لا أجز شهادة يعني مولا لمولاه ولا ابن لأبيه، لكن الرواية التي هنا أنه أجاز شهادة المولى ورد شهادة الابن. فقال علي رضي الله عنه سكلتك أمك أما سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ قال اللهم نعم. قال أفلا تجيز شهادة سيدي شباب أهل الجنة؟ يعني فعلي رضي الله عنه يقول صحيح هو ابني لكن له خصوصية، يعني ليس كأي ابن يشهد لأبيه، يعني هو له شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام سيد شباب أهل الجنة فينبغي أن تقبل شهادته. ثم قال لليهودي خذ الدرع. وفي النهاية أن شريحا يعني قضى بالدرع لليهودي، يعني في النهاية قال لعلي رضي الله عنه لا أجيز شهادة الابن، حتى هو سيد شباب أهل الجنة على العالم الرأس، لكن لا أجيز شهادة ابن لأبي وليس معك يعني الشهود إلا هؤلاء فلا أجيز الشهادة. فحكم بالدرع لليهودي أن الدرع في يده، وعلي رضي الله عنه يدعي يعني هو المدعي الآن يعني يدعي أن الدرع له، ولم يأتي يعني بالشاهدين يشهدان ممن توفرت فيهم شروط الشهادة ومن ضمنها أنه لا يشهد لابن لأبي، فقضى بالدرع لليهودي. اليهودي هو صاحب اليد. هو صاحب اليد أحسنتم. ثم قال اليهودي خذ الدرع. فقال اليهودي أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى لي ورضي. قال أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين وقضى قاضي المسلمين يعني لصالحي ورضي أمير المؤمنين، يعني أمير المؤمنين لم يعترض على الحكم، يعني أقر الحكم، هذا حكم القاضي أقره. قال صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها. قال إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فوهبها له علي فأسلم، يعني سببها ما رأى يعني عدل المسلم. فوهبها له علي رضي الله عنه وأجازه بتسعين، وقتل معه يوم الصيف. فعلي رضي الله عنه نزل له عن الدرع وأعطاه يعني سمعه في درهم هدية. قال الدعاوى والبينات. قال تعريف الدعاوى، الدعاوى جمع دعوى وهي في اللغة الطلب. يقول الله سبحانه ولكم فيها ما تدعون، أي ما أي تطلبون، يعني في الجنة، الآية في السياق الحديث عن الجنة، ولكم فيها ما تدعون يعني لكم فيها ما تطلبون. فالدعاء يعني دعا الشيء يعني طلبه. قال وفي الشرع هي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذميته. تعريف الدعوة إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمة غيره، سواء شيء موجود في يد غيره، يعني زي مثلا موضوع الدرع، هذه الدرع الآن موجودة في يد اليهودي، وعليه رضي الله عنه يقول هذه الدرع التي في يده هي حق لي، فدع شيئا في يدي. أو مثلا تقول مثلا هذا العقار الذي هو يسكنه هذا حق لي، أو هذه الدابة التي يركبها فلان هذه حقي، فيدع شيئا معينا موجودا في يده يقول هذا لي. أو في ذمته، يعني يقول أنا لي عنده ألف درهم، أو في ذمته ألف درهم، يعني ليست شيئا معينا موجودا في يده يقول هذا حقي، لكن يقول أنا لي في ذمته مبلغ كذا أو كذا. والمدعي هو الذي يطالب بالحق، وإذا سكت عن المطالبة طلب. والمدعى عليه هو المطالب بالحق، وإذا سكت لم يترك. المدعي هو الذي يطالب بالحق، ويعني علامة المدعي مرات يعني نريد أن نميز من المدعي ومن المدعى عليه، لأن كل واحد له أحكام. فيقول المدعي هو الذي يطالب بالحق، وعلامته يعني أنه إذا سكت عن المطالبة طلب. يعني لو لك حق عند آخر ولم تطالب به، ما حد هيجي يعني يجبرك يقول لك لازم تروح تطالب بحقك، يعني كونك تطالب بحقك هذا يعني شيء جائز لك، لو سكت عنه لم يجبرك احد على المطالبه به. يعني لو لك $1,000 عند شخص ورايت انك لا تذهب الى القاضي ولا تطالب بهذه، فاذا لو سكت لن القاضي لن يرسل اليك الشرطه يحضرونك بالقوه لتطالب بها. فإذا لم تطالب تركت، فإذا هذا هو المدعي. فإذا قررت في يوم من الأيام أنك تطالب بحقك فإذا تكون أنت المدعي، لأنك تطالب بشيء، يعني لو أنك لم تطالب به ليس لأحد الحق أن يجبرك على المطالبة. لكن المدعى عليه هو الذي هو المطالب بالحق. مثلا أنا قلت أنا لي $1,000 عند زيد، فزيد هذا هو مدعى عليه، أنت تطالبه $1,000. لو سكت لم يترك، يعني سيحضر يجبر على الحضور حتى يعني يسمع رده على هذا ويطالب بأداء ما عليه. قال ممن تصح الدعوة؟ قال والدعوة لا تصح إلا من الحر العاقل البالغ الرشيد، إلا من الحر العاقل البالغ الرشيد. فالعبد والمجنون والمعتوه، العبد لا إيه مقابل الحر، أو والمجنون مقابل العاقل، والمعتوه مقابل الرشيد، أو السفيه، المعتوه والسفيه وكذا ده يقابل الرشيد، والصبي مقابل البالغ. قال لا تقبل دعواهم، لا تقبل دعواهم. وكما تجب هذه الشروط بالنسبة للمدعي فإنها تجب أيضا بالنسبة للمنكر للدعوى. يعني المدعى عليه يمكن أن يكون مثلا يدعي أن له حقا عند الصبي، لكن الصبي ليس هو الذي يعني إذا أنكر لا يصح إنكاره، وليه أو وصيه هو الذي يعني تولى أمر الإنكار عنه. قال لا دعوة إلا ببينة، ولا تثبت دعوة إلا بدليل يستبين به الحق ويظهر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني ممكن نقول إن المجنون المعفوف ذو مقابل العاقل، والسفيه مقابل الرشيد، يعني السفيه مقابل الرسول، والمجنون المعفوف يعني كلاهما هذا نقص، يعني هذا فقدان كامل للعقل والعتة، يعني نقص فيه. السفه أقل يعني من العدم، السفه أقل من العدم، يعني عدم اللي هو تبذير المال وعدم الرشد في التصرف في المال. قال لا دعوة إلا ببينة، ولا تثبت دعوة إلا بدليل يستبين به الحق ويظهر. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس الدماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، رواه أحمد ومسلم. واضح؟ يعني لابد من الدليل الذي يأتي به المدعى، وإلا يعني لو كان أي أحد يدعى لآخر دعوة بغير بينة يعطى ما يدعيه، لتجرأ الناس على أن يدعوا أشياء ليست لهم. فمن ادعى شيئا يطالب بالدليل على إثبات صحة دعواه. قال المدعي هو الذي يكلف بالدليل. قال والمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل على صدق دعواه وصحته، لأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته. يعني عندما رفع اثنان إلى القاضي زيد وعمر، زيد يطالب عمرا بأموال ويدعي أن له أموالا عند عمر، فالآن القاضي يطالب من؟ يطالب زيدا بإثبات أنه له أموال عند عمرو، لا يطالب عمرو بإثبات أنه ليس عليه أموال لزيد. لا، المدعى عليه لا يطالب بالدليل، وإنما المدعي هو الذي يطالب بأن يحضر دليلا على صحة دعوه. فإذا زيد ادعى على عمرو، زيد يقول لي أموال عند عمرو، عمرو أخذ مالي، فالقاضي لا يلتفت إلى عمرو يقول له هات دليلا على انك لم تاخذ مال زيد، لا يفعل، انما يقول لزيد، زيد يقول عمرو اخذ مالي، يقول لزيد احضر دليلا على ان عمرو اخذ مالك. فالمدعي هو الذي يطالب بالدليل، لان الاصل في المدعى عليه براءه ذمته. الاصل في المدعى عليه هو عمرو مثلا في هذا المثال انه ذمته بريئه، وانه ليس عليه حق لاحد، وانه لم ياخذ شيئا بغير حق، فالاصل انه بريء. والمدعي هو الذي عليه ان يثبت دعواه، لأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته، وعلى المدعي أن يثبت العكس. فقد روى البياقي والطبراني بإسناد صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال اشتراط قطعية الدليل. قال ويشترط في الدليل أن يكون قطعيا، لأن الدليل الظني لا يفيد اليقين، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. رواه الخلال في جامعه وابن علي. قال وهو ضعيف لأن في إسناده محمد بن سليمان وعطاء النسائي، وقال الباقي لم يلد من وجه واعتمد عليه. حديث فيه ضعف، لكن استأنس به الفقهاء يعني عموما في من جهة المعنى أن الإنسان لا يشهد إلا بما علم، يعني يشهد له أيضا قال تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا، يعني فالإنسان لا يشهد، والعلم معناه اليقين والقطع، يعني معاني العلم اليقين والقطع، فالعلم يأتي في مقابل الظن. فالإنسان لا يشهد على شيء إلا شيء يعني هو متأكد منه. فيقول لو كان الدليل ظنيا لا يفيد اليقين، فقال يعني ما يعتمد عليه. يعني القصد انه مثلا لو جاء شهود وقالوا والله يحتمل يعني انه اخذ ماله، ربما اخذ ماله احنا رأينا احد الاخذ انها لو يمكن هو عمل هذا ممكن شخص اخر فيه. مثل هذه الشهادة لا قيمة لها الا من الشهوة من عمرا هذا بعينه اخذ هذا المال بعينه في واقعة محددة اشياء مثل كلام ظني في احتمال ربما هو ربما غيره لا قيمة لهذه الشهادة اعتمد عليها. قال طرق إثبات الدعوة. قال وطرق إثبات الدعوة هي الإقرار والشهادة واليمين والوثائق الرسمية الثابتة. ولكل طريق من هذه الطرق أحكام نذكرها فيما يلي. كم نقف هنا اليوم إن شاء الله نواصل في درس القادم بإذن الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.